الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، إن قلت ما الحكم لو فجأه الموت قبل القضاء، فهل يوصف بالتفريط بالتأخير أم لا يوصف؟ ما الحكم لو فجأه الموت قبل القضاء ولكن في أثناء وقت الواجب الموسع، كأن يؤخر القضاء ويفجأه الموت في شهر ذي الحجة، أخر القضاء الآن قرابة 3 أشهر، أو يؤخر القضاء إلى ما بعد ذلك فيفجأه الموت في ربيع الأول أو في ربيع الثاني، وقت القضاء لا يزال باقيا لكنه أخره، فهل يوصف بأنه مات مفرطا أم ماذا؟ الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من كان عازما على فعل الواجب الموسع في وقته ولكن سبقه الموت أنه يموت غير مفرط ولا عاصي، لا ينسب الإنسان إلى معصية ولا إلى تفريط ما دام الشارع هو الذي أجاز له هذا التأخير، فهو بهذا التأخير لم يتجانف لإثم، فتأخيره يجوز شرعا، والمتقرر عند العلماء أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فالشارع هو الذي أجاز له هذا التأخير فلا بأس عليه إن شاء الله، بل ولا يلزم وليه أن يقضي عنه هذه الأيام لأنه لم يفرط في تأخيرها وأما من أفطر بعذر واتصل عذره ولم يتمكن من القضاء حتى مات، فهذا بإجماع العلماء لا شيء عليه، وإنما الخلاف في حق من أخر القضاء وهو قادر عليه.